نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي ريان عسيري، يقول في سؤاله: هل قراءة القرآن في شهر رمضان أجره مضاعف عن غيره من الشهور؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة تبر. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والعلم والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال عن القرآن الكريم ولا سيما في رمضان يضاعف أجره عن غيره، السؤال لا شك أنه مناسب، وارتباط القرآن بالصيام وبرمضان دل عليه القرآن في قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكذلك أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن مع جبريل في شهر رمضان من كل عام، وفي العام الأخير عرضه مرتين. وفي الحديث كما في البخاري أن جبريل في حديث أبي هريرة أن جبريل كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. وحقيقة يعني الناظر في هدي السلف ومع القرآن في رمضان يرى عجبا، فقد كان لهم عناية خاصة بالقرآن الكريم في رمضان، ولهذا يحرصون على كثرة التلاوة وعلى الختم وكثرة ختم القرآن في رمضان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني إبراهيم النخعي يروي عن شيخه الأسود قال: يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين. وقتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله يختم القرآن في سبع، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة. وعن مجاهد بن جبر أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلة، فمما يدل على مزيد عناية السلف. ولا شك طبعا أن هذا كما الحقيقة النووي قال في هذا كلاما جميلا في قضية يعني قراءة القرآن في رمضان، فقال: والاختيار بمعنى كم يختم، هل يختم في ثلاثة أيام سبعة أيام إلى آخره، قال كلاما جميلا، قال: والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر ولطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بشأن العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه خلال بما هو مرصد له. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهدرمة. أحسب أن هذا كلام جامع وفيه فقه، فمن كان عنده مزيد تأمل وإدراك لمعنى القرآن فليتأمل ويقرأ قراءة تدبر، وكذلك من كان مشغولا بأمور المسلمين من علم وتدريس وحوائج فأيضا ما هو مشغول فيه قد يكون أجره أعظم. أما من كان لهذا وهذا فنعم فليكثر، ولكن كما قال الشيخ من غير الوصول إلى حد الملل أو الهدرمة. وكما قلنا لا شك طبعا أن القرآن يعني ارتباطه في رمضان عجيب، ولهذا حق حقيقة حق على هذه الأمة أن تراجع موقفها من قرآن ربها ومن القرآن الذي خصه الله بها، فهو كتاب هذه الأمة، خص الله عز وجل به هذه الأمة، خص الله به محمد صلى الله عليه وسلم وخص به أمة محمد وأتباع محمد. لم يقع لصاحب رسالة قبله أن أقام بكتابه دولة سارت في حياته مسيرتها نحو المشارق والمغارب، كل ذلك بكتاب الله. حتى يعني قال لهم النبي قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فهو كتاب عظيم وكريم أودع الله قوته في ذاته، ومعلوم أن الأعداء قديما وحديثا حاولوا النيل منه، العربي ومن العجمي ومن الغربي ومن المستشرقين وغيره، حاولوا العبث أو التشويش على هذا الكتاب ولكنه محفوظ، وكلهم يقول لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون، ولكنهم مغلوبون وشككوا في تنزله، طعنوا في جمعه وتدوينه إلى آخره، ولكن القرآن حفظه ربنا، أكرمنا بأن اختص بحفظه، إن نحن نزلنا ذكرى وإن له الحافظون. ولهذا حق على هذه الأمة أن تعلم أن كتابها هو التبيان والفرقان والروح والذكر، وأنه هدى للمتقين، وأنه رحمة للمؤمنين، وأنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأنه ذكرى لمن كان له قلب، وأنه أحسن الحديث وأصدق الكلام وشفاء لما في الصدور، ونعمة الله، وأنه هو نعمة الله السابغة وحجته الدامغة، وكتاب عظيم لا تفنى عجائبه، وبحر لا يدرك غوره، ولا يشبع العلماء، ولا يخلق مع كثرة الرد، ولا تنفذ درره، وغيث لا يقلع عن المدرار، ولا تقلع عن المدرار سحائبه. ونزل على هذه الأمة لتقرأه وتتدبره وتتأمله تبصرا وتسعد به تذكرا وتلتزم بأوامره وتجتنب نواهيه وتحيا القلوب بمواعظه وتطمئن النفوس أيضا وتتغنى أيضا بترتيله، وتقوم الحياة بأحكامه. كتاب أحكمت آيته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو القول الشرعي في ظاهرة استقبال رمضان بتزيين بعض الناس لمنازلهم بالفوانيس الرمضانية والاستكارات وما تحمله من عبارات كعبارة رمضان نورنا ورمضان يجمعنا وغيرها من العبارات؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يبدو يعني أن هناك حرجا في إظهار الزينة والفرح والاستبشار بقدوم هذا الوافد العظيم، وهو لا شك أنه شهر الأمة، يعني استبشار الأمة به وفرحها به وتبادل التهاني به وإظهار مظاهر الفرح، هذا كله يعني لا يظهر أن فيه حرج، لكن ينبغي ملاحظة عدة أمور. أولا أن لا يعتقد أن هذا عبادة، وإنما هو من أمور العادات والتي فعلا يعني كما طبيعة النفس البشرية يعني تظهر الفرح بما تحبه، فلا شك أن من أعظم ما نحبه هو هذا الشهر المبارك. وأيضا عدم الإسراف أو بذل أشياء تشترى أشياء غالية وأشياء ذات ثمن باهظة، فهذا أيضا لا شك أنه يجتنب. كذلك أيضا أن لا يكون فيه ممنوعات ومحرمات، سواء من صور محرمة أو معازف أو نحو ذلك أو كلمات بدعية أو كلمات شركية أو هذا كله يجب إنما يكون يعني على إظهار فرح